بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 27 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في التعليق على باب الوتر وما تحته من أحاديث، وأخذنا بالأمس بعضا من الأدلة التي استدل بها الحنفية على وجوب صلاة الوتر، ومما استدلوا به أيضا على وجوب صلاة الوتر ما جاء عن خارجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود برقم 1418، وفي إسناده علتان: الأولى عبد الله بن راشد الزوفي، عبد الله بن راشد الزوفي مجهول. العلة الثانية عبد الله بن أبي مرة الأنصاري، عبد الله بن أبي مرة الأنصاري ضعيف الحديث، والشاهد قوله: إن الله قد أمدكم بصلاة. قالوا هذا من جملة ما يستدل به على وجوب الوتر، وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي بصرة الغفاري. ما اسمه؟ من عنده جواب؟ أبو بصرة الغفاري. قد سمعتم بهذا الصحابي من قبل؟ هذا صحابي مقل، أبو بصرة الغفاري، واسمه جميل ابن بصرة، جميل ابن بصرة الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. وما حال هذا الحديث؟ هل هو نظير ما تقدم؟ ضعيف. رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 23338، 23338، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الأول صفحة 221. والشاهد منه من جهتين: الجهة الأولى ما هي؟ قوله: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. قالوا: زادكم صلاة، أي على الصلوات الخمس، إضافة إلى الصلوات الخمس. قالوا: فهذا يدل أن صلاة الوتر فريضة. الجهة الثانية مما استدلوا به من أصل هذا الحديث قوله: فصلوها. قالوا: هذا أمر يفيد الوجوب، ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن معاذ ابن جبل أنه قدم الشام، وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية، وكان معاوية ابن أبي سفيان واليا على الشام من زمن من؟ من زمن عمر، وهو ما هي القرابة بينه وبين عثمان؟ ابن عمه. ثم استمرت ولايته إلى متى؟ إلى ما شاء الله، الدولة الأموية، فصار خليفة للمسلمين. فقدم معاذ، في هذا الحديث يخبر الراوي أن معاذ قدم الشام وأهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم. معاذ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر. نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد في مسنده برقم 21589. وما حال هذا الحديث؟ ألا يشهد له ما تقدم؟ ها؟ صحيح. ومن يزيد؟ الآن حديث خارجة وأبي بصرة، حديث أبي بصرة صحيح الإسناد، وهو نفس هذا الحديث، فهل يكون شاهدا له؟ من يجيب؟ أحسنت يا عبد الله، هذا هو الصواب. أولا نذكر ما حال الإسناد، ومن خلال معرفة أحوال الرواة ابني القول في الحديث. أما أن تقول مباشرة صحيح وضعيف، لا، بل قل اذكر رجال الإسناد. فهذا الحديث ضعيف، في إسناده عبد الرحمن ابن رافع التنوخي منكر الحديث، فهل ينفع في الشواهد والمتابعات؟ لا ينفع. لماذا؟ بالإجماع أن منكر الحديث لا يستشهد به، هذا واضح، منكر الحديث لا يستشهد به، حتى ولو جاء من أكثر من طريق، لطالما وهذا الراوي قالوا في ترجمته منكر الحديث، أو قالوا متروك، أو قالوا وضاع، أو كذاب، أو قالوا في ترجمته فاحش الغلط، هذا كله يفيد أن هذا الراوي لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعة. لكن الحديث الأول حديث خارجة ابن حذافة، فيه علتان، ينظر إلى عبد الله بن أبي مرة الأنصاري الذي أعرف أنه ضعيف، لكن هل قالوا في ترجمته منكر الحديث؟ فإن لم يكن إلا ضعيف قالوا في ترجمته ومع المجهول، فيشهد له حديث أبي بصرة، لكن يشهد لأصله قوله: إن الله أمدكم بصلاة إلى هنا. أما قوله: خير لكم من حمر النعم، هذه لا شاهد لها، وقوله: فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، لكن يغني عن حديث أبي بصرة. وهناك علة أخرى إلى العلة التي ذكرت، وهي العلة التي ذكرناها، حديث فيه عبد الرحمن ابن رافع التنوخي، ذكرنا لكم العلة. وهناك علة أخرى ذكرنا لكم، هي الانقطاع بين هذا الراوي المنكر الحديث عبد الرحمن بن رافع وبين معاذ. ومما استدل به الحنفية أيضا الذين يقولون بوجوب الوتر ما جاء عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر واجب على كل مسلم. هذا من جملة الأحاديث القوية التي استدل بها الحنفية على وجوب صلاة الوتر. تأمل إلى قوله: الوتر واجب على كل مسلم، فما حال هذا الحديث؟ بل هو شديد الضعف، ضعيف بل هو شديد الضعف، فهو من طريق جابر بن يزيد الجعفي. وما حاله؟ ما هو إلا عند عثمان. دائما هذا الراوي عندك يا عثمان، ما حال جابر بن يزيد الجعفي؟ ها؟ أحسن، رافضي كذاب متروك الحديث والضاع، كان يقول بالرجعة. ما معنى قولهم كان يقول بالرجعة يا يافعي؟ عندك نعرف لكم معنى قولهم يقول بالرجعة. إذا رأيتهم يقولون وكان يقول بالرجعة، يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والحسن العسكري سيبعثون، يعني في الدنيا سيحييهم الله قبل يوم القيامة، يرجعون إلى الدنيا، ثم يحيي الله سبحانه وتعالى من؟ خصومهم. فمن خصوم الرافضة؟ خصومهم كثير، كل الصحابة خصوم الرافضة، ابتداء من أبي بكر وعمر وعثمان. يقولون فهؤلاء سيحييهم الله سبحانه وتعالى ويرجعهم بعد الموت إلى الدنيا، ثم يعذبهم الله على يد علي بن أبي طالب وعلى يد مهديهم، ثم بعدها يوم القيامة العذاب الأكبر. هذا معنى قولهم يقول بالرجعة. وأول من قال بالرجعة، أول من نشر هذه العقيدة، هو عبد الله بن سبأ اليهودي. لما مات علي بن أبي طالب بدأ يبث في أوساط الناس أن علي بن أبي طالب سيبعث في الدنيا قبل يوم القيامة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة حتى يعذب الذين صحبوه من الصحابة فلعنهم الله. هل لهم شبهة في هذا؟ أنت لا تظن أن أهل الأهواء إذا قالوا أقوالا هي لا شك أنها ضعيفة، لكن هم يضربون حساباتهم أنهم سيطالبون بأدلة، فما هي الشبهة التي استدلوا بها أنه يمكن أن يبعث بعد الموت أحد في الدنيا؟ ما هي شبهتهم؟ من يجيب؟ ولله ذرة وله جائزة. أحسنت، فلك جائزة يا داود. هم يقولون من الأدلة التي تدل أنه قد يبعث قبل يوم القيامة الميت أن الله ينزل عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، قالوا وقد رفعه الله، فكيف يرد عليهم؟ أحسنت يا أبا داود، لله درك. الأدلة من الكتاب والسنة تدل أن عيسى بن مريم ما مات، بل رفعه الله إليه، رفعه إلى السماء وما قد مات. هذا هو الذي يرد به عليهم. لكن نقول لهم: عندكم دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث قبل يوم القيامة؟ وإنما ذكر الله أن عيسى هو الذي يبعث، وأما من عداه فالأدلة كثيرة. مستفيضة من الكتاب والسنة أن من مات لا يبعث ويحييه الله إلا يوم القيامة، أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، لكنهم يؤولونها ويحرفونها. هذا معنى قولهم عقيدة الرجعة. والصوفية أيضا شابهوا الرافضة في هذا المعتقد، فكثير منهم يقول بالرجعة بلسان الحال والمقال، فكثير منهم يقول أنا تكلمت مع فلان وفلان ممن قد مات، وهكذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلينا في المولد ويزورنا، ويكذبون أن الولي الفلاني تكلم معهم وجاء إليهم وتحدث معهم إلى آخر كذباتهم الفاضحة التي لا تنطلي على المسلم صاحب العقيدة الصحيحة، وإنما تنطلي على أمثالهم. وهؤلاء من الصوفية كفار، ولا خلاف بين العلماء أنهم كفار، الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحييه الله بعد الموت ويأتي ويحضر موالدهم أو الأولياء ومن إليهم. وهناك طوائف من الصوفية، فبعضهم حكم العلماء بكفرهم كعباد القبور، وأكثرهم في هذا الزمان على هذا الحال، من كان يستغيث بأصحاب القبور ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى ويسجد لهم فهؤلاء كفار، ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهم قد شابهوا الرافضة من جوانب كثيرة. وهناك من الصوفية من لا يكفر، الذين إنما يتسمون بالصوفية وأنهم كانوا زهاد، هذا الصنف ما عاد تجده في هذا الزمان، الذين كانوا زهاد عن الدنيا، زهاد بالدنيا، هذا كان الصنف في الأزمنة المتقدمة، أما الآن فهم مشركون وما عندهم زهد، صاروا الآن من الجشعين الذين يبحثون عن المال هنا وهنا، ما إن يجدوا وليمة إلا ويهرعون ويبحثون عن الذبائح، وهكذا لا يرون اجتماعا في مولد إلا ويحضرون لقصد الأكلات والحلوى وما إلى ذلك. فهم يلهثون في هذا الزمان وراء الدنيا ووراء المرق واللحم أينما كان، فما عندهم زهد. أما الزهاد الذين كان يطلق عليهم صوفية، هؤلاء قد انقرضوا، إبراهيم بن أدهم منهم وغيره من الذين كانوا يقال لهم زهاد. شيخنا يحيى له كتاب في هذا الباب بعنوان البراهين الجلية على أن عقيدة الرجعة عند الرافضة والصوفية تعارض القرآن والسنة النبوية، رسالة جميلة ومختصرة بيّن فيها شيخنا حفظه الله أن هؤلاء قد شابهوا بعضهم بعضا. وأنتم خذوها معلومة، الرافضة والصوفية يتفقون ولا يختلفون في أي زمان ولا مكان، ففي هذا الزمان يحزنون على الرافضة الحوثيين أو على بشار الأسد أو على غيرهم، ولهذا تجد لهم اجتماعات مع الحوثيين في صنعاء وفي أماكن كثيرة، ونسأل الله أن يخزيهم. إلا أن هؤلاء تستروا وتدرعوا بمعنى حب بعض الصحابة وأنهم يجلونهم ويرفعونهم ويقدسونهم، وأولئك نقيضهم، وإلا فكلاهما ممن لا يعمل بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، نختم بهذا الذي استدل به الحنفية، وغدا نذكر بإذن الله القول الثاني. هذه الأحاديث قد بين عللها وبين بعضها الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، جمع بعض هذه الأحاديث في نيل الأوطار المجلد الثالث صفحة 38. وهذا إمام الشوكاني، إمام متبحر متضلع فقيه، لكن ما هو كأي فقيه، فقيه ومحدث يناقش المسألة فقهيا ويناقش المسألة على ضوء الأدلة وبيان صحيحها من ضعيفها ويبين العلل. أنا أستفيد منه كثيرا، الإمام الشوكاني وكذلك الصنعاني في سبل السلام، أصحاب تضلع، أهل اليمن عندهم تضلع ومكن من زمن قديم في علم الحديث، وغيرهم كثير، لكن نتحدث عن علمائنا، فتجد هذا التضلع مستمر. ثم جاء بعدهم المعلمي، إمام من أئمة الحديث، وأيضا الإمام الوادعي، وأيضا ممن هو في هذا الزمان شيخنا يحيى، وكثير من طلابه على هذا عندهم حصيلة قوية ومكنة في باب علم الحديث. طيب، ومما استدل به الحنفية ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث رد عليهم الذي سنسوقه، وقد ذكرناه لكم فيما مضى، حديث ابن مسعود قد قلنا فيه. نعم، رواه البزار في مسنده برقم 1637. إذن حديث علي هذا الذي كنا سنمليه عليكم هو من أدلة أصحاب القول الثاني. قال علي بن أبي طالب: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة. هذا يفيد ماذا؟ أنه ليس كالفرائض والصلوات الخمس، وإنما هو من باب السنن، وذلك بقوله: ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هم أخذوا بجزئية من الحديث قالوا يدل على أنه واجب، ما هي هذه الجزئية؟ قوله: فأوتروا يا أهل القرآن، قالوا هذا أمر يفيد الوجوب، ما نظروا إلى الأحاديث الأخرى، لأن هذا الحديث ورد بهذا اللفظ فحسب، فأوتروا يا أهل القرآن. لكن حديث علي أوله يبين أنه من السنن، هذا سنذكره في أدلة أصحاب القول الثاني، وقد أمليناه عليكم في الدروس الأولى، قلنا لكم أنه قد ورد عن جماعة، عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، سنعيد إملاءه في أدلة أصحاب القول الثاني بإذن الله. ومما استدلوا به مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر، كان يختم قيام الليل بصلاة الوتر، قالوا: فهذه المداومة تدل على الوجوب، بدلالة حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: هذا أمر، وهو يفيد الوجوب، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يداوم إلا على أمر واجب، وسيأتي معنا الرد عليهم. ما ذكرناه لكم فيما تقدم هو من أدلة الحنفية القائلين بأن صلاة الوتر واجبة، وبعضهم يقول فريضة سادسة إضافة إلى الفرائض الخمس. وبإذن الله غدا نذكر القول الثاني وأدلتهم، ثم نبين بعد ذلك الرد على أدلة الحنفية وما أجاب به الجمهور على أدلتهم. حتى الظاهرية ما وافقوا الحنفية، ما وافقوا الحنفية في هذه المسألة، وقالوا نعمل بظاهر هذه الأدلة التي تفيد الوجوب، وإنما وافقوا الجمهور فقالوا بأنها سنة آكدة صلاة الوتر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.